قال عبيد الله بن يحيى رحمه الله حدثني عن مالك عن نافع أن عبد الله بن عمر رضي الله عنهما رأى رجلين يتحدثان والإمام يخطب يوم الجمعة فحصبهما أن اصمتا. قال عبيد الله رحمه الله حدثني يحيى عن مالك عن ابن عن نافع أن ابن عمر رأى رجلين يتحدثان والإمام يخطب فحصبهما أي رماهما بالحصبة الحجارة ليصمتا. هذا قال عيسى بن دينار صاحب عبد الرحمن بن القاسم ليس العمل على حصب من تكلم بالحجارة. هذا الأثر الذي ذكره مالك هو ليس العمل عليه. وقد تقدم لنا ما رواه مسلم عن أبي هريرة رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال من توضأ يوم الجمعة فأحسن الوضوء ثم أتى الجمعة فاستمع وأنصت غفر له ما بينه وبين الجمعة وزيادة ثلاثة أيام ومن مس الحصى فقد لغى. هذا مس الحصى فقط عده النبي صلى الله عليه وسلم لغوا فكيف بحسب الناس. وثم إن الحديث الذي ذكرناه والذي هو في الموطأ والصحيحين إذا قلت لصاحبك أنصت والإمام يخطب يوم الجمعة فقد لغوت مقتضاه أن الذي يرى رجلين يتحدثان أنه لا يحصبهما ولا يشير إليهما أن اصمتا، لأن إشارته لهما أن اصمتا بمنزلة قوله لهما اصمتا، وقد جعل النبي صلى الله عليه وسلم فعل ذلك لاغيا. وقد ذكر شيخ خليل رحمه الله ذلك عندما تحدث عن المحرمات أثناء الخطبة فقال كسلام ورده ونهي لاغ وحسبه وإشارة له، فجعل كل ذلك في مرتبة واحدة لأن كل ذلك سواء في كونه صاحبه ينصرف عن الإنصات للإمام. نعم.